يقول السائل: إذا شعر الإنسان في عمله أن فيه شيء من الرياء، هل يترك ذلك العمل مثل أن يكون دعاء أو أمرا بمعروف، أم ماذا يفعل؟ لا، بل يستغفر ربه ويرجع ويريد بعمله وجه الله، بدل ما كان يريد إظهار نفسه ليمدحوه وأنه مرائي، يرجع إلى الله ويستغفره ويخلص عمله ويريد بذلك وجه الله، ولا يلعب به الشيطان فيترك العمل الصالح. لا يلعب بك الشيطان فتترك العمل، فيجد عليك الشيطان مدخل، كل ما أردت أن تعمل زين لك بأن هذا رياء من أجل تترك العمل. لا، إلا اترك الشرك، أخلص: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي نعم. ارجع إلى ربك وأخلص العمل لله. يقول السائل: من يشارك في مسابقات حفظ القرآن أو حفظ السنة هو لم يرد من مشاركته إلا أن ينال الجائزة المقررة، هل يدخل في ذلك في من أراد بعمله الدنيا؟ نعم، ما دام أنه ما قصد إلا هذه الجائزة، ما أراد أن يحفظ القرآن والسنة ويعمل بها ويعلمها للناس ويبلغها بأقواله وأفعاله، وإنما أراد الحصول على الدنيا، فهذا من هذا الباب، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى الحديث مدينة حرم من بين عير إلى الثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما المراد بالحدث؟ الحدث البدعة، من البدع التي تحدث في الدين، وأن يدخل في الدين ما ليس منه، والمعاصي والمنكرات التي تفسد البلاد والعباد. فإن الواجب أن الإنسان لا يحدث حدثا ولا يعين ظالما. من آوى فيها محدث، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدث، يعني نصره وتستر عليه وأعانه، فهو ملعون معه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالواجب أن الإنسان يحافظ على مدينته، وأن يحذر من أن يعمل فيها شيئا من المنكرات والبدع والخرافات، أو يعين أحدا على هذا الفساد ظاهرا أو باطن، أو يتستر عليه أو يخفيه بأي شكل، أعنته، تسترت عليه، ساعدته، وافقته، عملت معه، فأنت مثله. يقول السائل: كيف يصنع لمن يظهر الصلاح وصفات النفاق ظاهرة مع من حوله وأمام الناس غير ذلك؟ إذا كان في قلبه أنه مرائي أو منافق، وفي قلبه غير الله، يعني تعظيم غير الله، فهو من المنافقين ومن المرائين، وقد علمنا ما أعد الله لهم. والواجب للإنسان إذا كان مؤمن الحق ويرجو أن يلقى الله فيثيبه، فليتق الله في نفسه، وأن يتق الله سرا وعلانية. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والتقوى محلها القلب، لكن ذلك يظهر على الجوارح، لأن بعض الناس يعصي في الليل والنهار، يقول: التقوى ها هنا، لو كان هنا تقوى ما عملت هذه المعاصي، لكن كذب. يقول السائل: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أجاب؟ الله أعلم، أخفاه الله من أجل يجتهد الإنسان فيدعو الله بأسمائه كلها، كما أخفى ساعة الجمعة من أجل شهد الإنسان في اليوم كله، وأخفى ليلة القدر من أجل أن يجتهد في الليالي كلها. والله حكيم عليم، لأنه يريد من عباده المنافسة والمسابقة والمسارعة في تقوى الله وفي فعل الخير، فلذلك أخفى هذه الأشياء من أجل التنافس، لأنه خلق الجنة درجات، ولا ينال الإنسان الدرجة إلا بفضل الله عز وجل ورحمته، ثم بسبب عمله، بسبب عمله الصالح. ولكن علينا أن ندعو الله بأسمائه وصفاته كلها. يقول السؤال: ما حكم الغيبة، وهل هي من الكبائر؟ بل هي من أكبر الكبائر، لأنها لا تغفر لك حتى يغفر لك صاحبها. والله عز وجل قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعرض لك يوم القيامة ويقال: كله ميتا كما ما أكلته حي. فإنها من أكبر الكبائر وأقبحها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبح الربا قال: ومن أقبحها أن يقع الإنسان في عرض أخيه المؤمن. يقول السائل: هل يصح أن نعتمر عن والدي كليهما عمرة واحدة؟ لا، العمرة والحج ما فيها اشتراك أبدا، لا بد أن يكون لكل واحد سفر مستقل. وليس من السنة أيضا نعمل عمرة أو عمرتين ثلاثة واربع في آن واحد، فإن هذا وإن سميت عمرة فلا فضل ولا فضيلة أبدا، فلو كان خيرا لا سبقونا إليه. الصحيح أنها عمرة واحدة في سفر واحد، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.